أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القاطع بحكمين، إما أن يتبع قطعه يعمل على تركه. ففي هذه السورة إذا كان القطع مطابقا للواقع فهو مطيع لأمر المولى وممتثل له، وإذا فرضنا أن قطعه مخالف للواقع فهو منقاد للمولى، وإذا فرضنا أنه خالف قطعه فلم يعمل على سبق قطعه، فإما أن يكون القطع مطابقا للواقع فهو عاصم. وقلنا إن القطع حجة يحتج المولى به عليه من جهة مخالفته لحكم المولى فيستحق العقاب من قبله. وإذا فرضنا أن القطع مخالف للواقع ولم يكن مطابقا له أي للواقع، هذا هو بحث التجري، فهل يلحق هذا بالقطع المطابق للواقع أو أن الحجية واستحقاق العقاب يختص بالقطع الموافق لا بالقطع المخالف؟ والكلام في هذا المقام يعني عنوان البحث يمكن أن يعنون بحثا أصوليا، ويمكن أن يعنون بحثا كلاميا، ويمكن أن يعنون بحثا فقهيا، والمناسب إنما هو الأول، يعني يعنون بحثا أصوليا، لأن كلامنا في ذلك الأصول في علم الأصول، ولكن يتكلم في الجهتين أيضا. أما بحثه أصوليا فيمكن من ناحيتين، تارة يتكلم في أن الإطلاقات الواردة في الأدلة هل هي مختصة بالعناوين الواقعية أو يأمها ويأم العناوين المقطوعة وإن كانت مخالفة للواقع. فإذا ورد في دليل أن شرب الخمر حرام لا تشرب الخمر، يتكلم في أن المستفاد من هذا الكلام بحث عن الظهور، يتكلم في أن الظاهر من هذا الكلام بحسب الفهم العرفي هل هو حرمة شرب ما هو خمر واقعا الذي يسقط عليه الخمر واقعا، أو أنه يعمه وما قطع المكلف أنه خمر وإن لم يكن خمرا واقعا. يعني إن مفهوم الخمر والنهي عن شرب الخمر بإطلاق الدليل كما يشمل الخمر الواقعي فينهى المكلف عن شربه، كذلك يعم ما قطع المكلف لكونه خمرا وإن لم يكن خمرا في الواقع. هذا بحث في الإطلاق، فأن إطلاق الدليل يشمل هذا أو لا يشمل. نتيجة هذا البحث إنما يظهر بناء على هذا العنوان، إنما يظهر فيما إذا كان هنا إطلاق فيتكلم في عموم هذا الإطلاق وعدم عمومه، وأما إذا لم يكن إطلاق من الأول المكلف قطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ولم يأت به خالف قطعه، بعد ذلك انكشف أن الدعاء عند رؤية الهلال لم يكن واجبا، هنا لا معنى للبحث عن الإطلاق، يعني عن شمول الإطلاق وعدم شموله، المفروض أنه لم يكن إطلاقا، فهذا يختص بالشبهات الموضوعية أو بالشبهات المفهومية، يعني لا بد من وجود عنوان مأخوذ في موضوع الدليل فيتكلم في شمول هذا العنوان لما قطع بصدقه عليه وعدم عمومه. هذا هو محل الكلام. لما إذا لم يكن ثابتا من أصله، تخيل أن شرب التوتنا حرام، مع ذلك شربه، بعد ذلك انكشف أنه كان حلالا ولم يكن بحرام، ليس هنا إطلاق يتمسك به. فهذا البحث وإن كان بحث الأصولية، يعني بحث عن الإطلاق وعن ظهور الدليل، إلا أنه يختص ببعض موارد التجري ولا يعم جميع الموارد. ويمكن أن يؤمن البحث بحثا أصوليا بحيث يعم جميع الموارد، وهذا إنما يكون بالبحث من يتكلم في أن القاطع هل هو من العناوين من الأمور الذي يتغير به عنوان الشيء من جهة الحسن أو القرب أو من جهة المصلحة أو المفسدة، أو أن القطع لا دخل له لا في حسن شيء ولا في قبحه أو في مصلحته ومفسدته. إذا فرجنا أنه ثبت ذلك أن العناوين تختلف بالقطع كما أنها تختلف بالقصود والنيات، إذا فرجنا أنه ضرب اليتيم لأجل التعديد وبقصد التعديد يكون حسنا، إذا ضربه بعنوان آخر التشفي مثلا يكون قبيحا وظلما، كما يختلف الشيء من جهة العناوين الأخرى هل هو كذلك بالنسبة إلى القات، يختلف حال الفعل من جهة الحسن أو القرب، من جهة المصلحة أو المفسدة، من جهة بل لأجل القطع بوجوبه أو القطع بحرمته، أو لا يختلف الحال في ذلك. بحث عن الحسن والقرب يعني تغير الشيء من جهة القطع حسنا وقبها أو مصلحة ومفسدة، إذا ثبت أن القطع من العناوين المغيرة، ربما يكون الفعل في ذاته لا حسن فيه ولا قبح فيه، ولكن من جهة القطع بحرمته ينقلب فيكون قبيحا، أو من جهة القطع بوجوبه ينقلب فيكون حسنا، أو ينقلب فيكون ذا مفسدة، أو يكون ذا مصلحة. إذا صرف ذلك يثبت الحرمة لا محالة، الحرمة الشرعية، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، أو لأجل أن الشارع الرئيس العقلاء، إذا صرف حسن شيئين بحكم العقلاء بأنه عدل، أو ثبت قبح شيئين بحكم العقلاء بأنه قبيح يلام عليه، الشارع أيضاً يحكم بقبحه، ومعنى هذا أنه يحكم بحرمته. فيثبت الحرمة للفعل المتجرى به، أو يثبت الوجوب للفعل المتجرى به، فيما إذا قطع بالوجوب يكون هذا واجبا واقعا لأجل تغيره وتبدله، أما كان عليه من عدم المصلحة أو المفسدة بحدوث مصلحة أو مفسدة فيه، أو بحدوث حسن أو قبح فيه، لأجل تأثير القاطع في المصلحة أو المفسدة في الحسن أو القرب ينقلب حال الفعل وحكمه، فيكون ما كان مباحا في نفسه حراما بالفعل أو واجبا بالفعل. أيضاً يكون البحث بحثا أصوليا. ويمكن أن يعقد هذا البحث بحثا كلاميا محضا، وذلك بأن يقال إن الإطلاقات الأولية لا تشمل العناوين المقطوعة، الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني الواقعية. الخامس اسم لذلك المايع الذي يكون مسكرا، وأما مقطوع الخمرية فليس بمسكر، الإطلاق لا يشمل. القطع أيضا ليس من العناوين، يعني ليس من الأمور التي يختلف بها الشيء حسنا وقبها مصلحة أو مفسدة، وإن كانت الأفعال تختلف بالعناوين، وليس الحسن والقبح ذاتيا لفعل من الأفعال، بل يختلف حسنه أو قبحه مصلحته أو مفسدته. ربما يكون الفعل في ذاته مباحا بعنوان النذر، يعني مستحبا، بعنوان النذر يكون واجبا، او بعنوان الحلف يكون واجبا، بعنوان امر الوالد مثلا يكون واجبا، امر المولى كذلك، بنهيه يكون حراما. وان كانت الافعال تختلف من جهه الحسنى بالقرب، من جهة المصلحة أو المفسدة، من جهة العناوين الثانوية، إلا أن القطع ليس من هذا القبيل، وجدانا لا ينقلب حال الفعل من جهة المصلحة أو المفسدة لأجل القطع بذلك، القطع بوجوده أو بحرمته، وكذلك حسنه أو قبحه، فيبحث بحثا كلاميا ويقال ان الفعل وان كان على ما هو عليه من الاباحة ولم ينقلب حسنه ولا قبحه على ما كان عليه، الا ان العقل يحكم باستحقاق العقاب، الحكم بالمعنى المتقدم، يعني يدرك العقل هذا المعنى، يدرك أن المولى له أن يعاقب ذلك، فإن هذا تعد على المولى وظلم في مقام العبودية وخروج عن زي الرقية، إذا فرضنا أنه قطع بأن المولى يبغض هذا الفعل ونهى عن هذا الفعل مع ذلك ارتكبه، هذا أبن تجرى على مولاه وقام مقام المعارضة من المولى، يحارب المولى عملا، فهذا يستحق العقاب. ولو فرضنا أن الفعل في ذاته مباح إلا أنه يستحق العقاب، فالبحث يكون بحثا عن استحقاق العقاب بعدمه، وهذا بحث كلامي محض. ويمكن أن يعقد البحث نهسا فقهيا فيقال إن الفعل المتجرى به إذا قطع المكلف بحرمته فهل هو حرام شرعا لإجماع أو لغير إجماع، هل يحكم بحرمته أو لا يحكم بحرمته، البحث يكون بحثا فقهيا، لكن هذا البحث لا يناسب مقامنا أصلا. لو فرضنا مثل هذا البحث لابد أن يبحث عنه في علم الفقه أجنبي، والمناسب للبحث في المقام هي الجهة الأولى، يعني جهة البحث الأصولي، أو الجهة الثانية الكلامي. قل أن مسألة القطع حجية القطع أيضا خارجة عن مسائل الأصول، ولكن من جهة المناسبة في المقام نتكلم، للاستدراج والمناسبات لا تكلم في ذلك، لا بأس بالتكلم في ذلك. فيقع كلامنا أولا في الجهة الأصولية، يتكلم أولا في أن الإطلاقات الواردة في المقام هل هي شاملة للعناوين المقطوعة أو لا. وقبل ذلك لا بد من بيانه أن هذا البحث إن كان قد عنونا بعنوان القطع، إذا قطع المكلف بحرمة شيء وارتكبه، فهل يعاقب على عمله هذا او يكون حراما شرعا او يكون قبيحا ذا مفسده الى غير ذلك؟ الا ان البحث لا يختص بذلك، بل موضوع بحثنا اعم من القطع لغير القطع. اذا قامت حجه على حرمه شيء كانت تلك الحجه قطعا او غير قطع. غير القطع كان اماره من الامارات ناظره الى الواقع او كان اصلا من الاصول العمليه. فرضنا ان ما اعم كان متنجسا فشك في اصابته المثل لانه تهر ام لم يثر، مع ذلك شربه، وبعد ذلك انكشف انه كان طاهرا وقد اصابه المثل قبل ذلك. ايضا البعث والبعث، يعني اذا بنينا على ان هذا الفعل حرام او قبيح او موجب الاستحقاق بالعقاب اي من هذه الجهات، كما انه صاب يثبت فيما اذا كان العرض ثابتا بالقص، كذلك يتكلم فيما اذا كان ثابتا بحجه معتبره من اماره وغير اماره، يعني لا يفرق بين ما اذا كان المقطوع به حكما واقعيا وما اذا كان المقطوع به حكما ظاهريا. يكتب ان هذا حرام في ظاهر الشر بالاستصحاب، لا يفرق بين هذا وذاك، وربما يقال ان النزاع مختص بالاول ولا يجري في الثاني. نتكلم فيه ان شاء الله.